بلادي أشرقي بالمعالي أغدقي وتبارك الدنا بين تلك الفرق. وحي ربي كم كساك روعة في الحدق نحوك المجد مشى تائها في الطرق. أنت نور ومنار بارق في الأفق. إنسانا هل سعود ملك خير كم يجود من هنا عبد العزيز وحد المجد التالي. وتوالى بعده حافظ عهد الجدود ثم سلمان وتا غيمة عبر الحدود. ممطر أم القرى بالدموع في السجود وله عصف الجنوب ولسلمان الرعود. فاشمخي يا موطني بين عينيك الشروق ولتكون كعبة حولك القلب يتوق. أنت نبع الظامئين أنت روح في العروق فافخري بالدين والدنيا وأمجاد.